اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقسم الله العباد إلى قسمين: فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة، فريق في الجنة وفريق في السعير، منهم شقي وسعيد. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. أعطى واتقى وصدق بالحسنى بثلاث صفات تقابلها ثلاث صفات، وعندما ينظر العبد إلى المقابلة في القرآن الكريم تتوق النفس المؤمنة والروح المطمئنة إلى رضوان الله جل وعلا، والله يختار لعباده الرحمة. الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، الله يدعو إلى دار السلام. أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والقسم في صورة الليل يبدأ بالليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. وإذا أقسم الله تبارك وتعالى بالأوقات ليلفت العباد إلى أهمية الوقت، يلفت الله العباد إلى أهمية الوقت، فما الإنسان إلا أيام وليالي، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: فإذا مر يوم مر بعض الإنسان، وإذا مضت ليلة مضى بعض الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ومعنى ما خلق أي والذي خلق، وهو الله، قسم بالليل وقسم بالنهار وقسم بالله رب الليل والنهار ورب الخلق أجمعين. جواب القسم عظيم إذا كان القسم عظيما، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وإذا أقسم الله بهذا القسم فالإجابة على القسم تقسيم الخلائق إلى قسمين: وما خلق الذكر والأنثى، كالاختلاف بين الليل والنهار، لا يستويان، لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظل ولا الحرور، ولا الظلمات ولا النور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الليل والنهار لا يستويان، واختلافهما من أعظم الآيات. إن في خلق الأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. اختلاف الليل والنهار آية من آيات الله لا يلتفت إليها العباد لتكرارها، فإذا أراد الله من العباد أن يتنبهوا قال لهم الله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكالاختلاف بين الذكر والأنثى، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الجواب: إن سعيكم لشتى، سعي العباد متفاوت، فمن العباد من يزعى إلى رضوان الله ومرضات الله، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، ومن العباد من يسعى مغضبا لربه تبارك وتعالى. أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا هو شرط التيسير لليسرى يا عباد الله. وأعظم ما في التيسير لليسرى بأن العبد إذا حقق ذلك فبلغه الله تبارك وتعالى ذلك المقصد العظيم كان في معية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جعل الله تبارك وتعالى الأمر للعباد كل العباد مشروطا فقد جعله الله منحة منه لرسوله عليه الصلاة والسلام. فانظر ماذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له الله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الله: ونيسرك لليسرى. وسائر الخلق جعلها الله مشروطة، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى ماله، أو أعطى وقته، أو أعطى جهده، أو أعطى نفسه. أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى طاعة لله، واتقى محارم الله، وصدق خبر الله. والإيمان إنما يدور على ذلك يا عباد الله: فعل الطاعات وترك المنكرات وتصديق الخبر من الله تبارك وتعالى. تجتمع الثلاثة الأركان في هذه الآيات المباركة: أعطى طاعة لله، واتقى المعصية وترك ما نهى الله وصدق بخبر الله تبارك وتعالى. وإذا ذكر العلماء واجب المسلم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذه الثلاثة في هذه الآيات. الطاعة فيما أمر في قول الله أعطى، واجتناب ما نهى وزجر في قول الله اتقى، والتصديق في الخبر في قول الله صدق بالحسنى. وإذا فعل العبد ذلك في كمال الغاية فأعطى تحقيقا لكل عطاء تحبه النفس وهو يعمل الطاعة، وقد حبب إليه الإيمان وزين في قلوبه في قلبه، واتقى وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وصدق وكان من الراشدين. هذا الذي ييسر لليسر، طاعة مفعولة ومعصية متروكة وخبر مصدق. إذا فعل العبد ذلك يسره الله تبارك وتعالى لليسرى. ومقابل ذلك بخل واستغنى وكذب بالحسنى. إذا أعطى تقابلها بخل، وصدق بالحسنى تقابلها كذب بالحسنى. واتقى تقابلها استغنى. العطاء يقابل البخل، والتصديق يقابل التكذيب. أما التقوى يقابلها الاستغناء. إذن التقوى هي الافتقار إلى الله يا عباد الله. اتقى افتقر، فالعبد إذا افتقر إلى الله اتقى الله، والعبد إذا تولى وأعرض عن الله وهجر التقوى كأنما استغنى. ولا أحد يستغني عن الله، فالله هو الغني المغني المستغني. ولذلك بدعاء العبد يفتقر العبد إلى ربه فيحب الله العبد اللحوح، اللحوح الذي يكثر الدعاء لأنه يظهر الافتقار إلى الله. وبخشية العبد من الله يظهر افتقاره لله. أما إذا أعرض العبد عن الله وتولى عن الله، قال الله كفروا وتولوا واستغنى الله، استغنوا عن الله فاستغنى عنهم الله. وهل أحد يستغني عن الله؟ كلا. وإنما بالضلال يرى العبد أنه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإذا ذكر الله آية الدعاء ودعا العباد أن يدعوه أعقب ذلك بتذكير العباد بأنهم هم الفقراء إليه. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. عطاء وتقوى يا عباد الله مع التصديق بالحسنى. العطاء في المعاملة مع العباد، والتقوى في العبادة لله، ودافع ذلك التصديق بيوم المعاد. أعطى عباد الله واتقى الله وصدق بلقاء الله. وإذا جمع العبد بين العطاء والتقوى كان عند الله تبارك وتعالى قريبا من الله، وفي الأثر الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. عطاء معاملة، وتقوى عبادة، والمعاملة والعبادة الدافع في ذلك التصديق بالحسنى. فما هي الحسنى؟ قال الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الله: وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هنا هي الجنة. كلا وعد الله الحسنى. لما فرق الله تبارك وتعالى: لا يستوي المؤمنون القاعدون غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى. ولما فرق الله تبارك وتعالى وقال: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، قال الله: وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي جنة الله. ولماذا سميت الجنة بالحسنى؟ لأنه لا أحسن منها. ومهما خطر في بال العبد من حسن وحسن، فجنة الله أعلى من ذلك. أعددت لعباد المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقرأوا إن شئتم قول الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما تلذ الأنفس وتشتهي الأعين، تلذ الأعين وتشتهي الأنفس، لهم فيها ما يدعون، لا يمسهم فيها نصب. نسأل الله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. صدق بالحسنى، صدق بوعد الله تبارك وتعالى في جنة الله، وصدق بالحسنى أي صدق بوعود الله عموما. فالحسنى هي أسماء الله. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. صدق بالحسنى، صدق بأسماء الله. فإذا علم أن الله هو العزيز فالعزة كلها عند الله ومن الله، وإذا علم بأن الله هو الملك فالملك كله من الله وعند الله، وإذا علم بأن الله سميع استحى من سمع الله، وإذا علم بأن الله بصير خاف من بصر الله، وإذا علم بأن الله غني افتقر إليه وسأله. وعلى هذا سائر أسماء الله الحسنى، نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يهدي قلوبنا وأن يفك أسرنا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يهدي قلوبنا وأن يحصن فروجنا وأن ينور قبورنا. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ونيسرك لليسرى، قنعه الله بما رزقه وبارك له فيما أعطاه وجعل همه الأول الآخرة، وجعل غايته التي يسعى إليها رضوان الله، وجعل ما يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حياته عامرة بطاعة الله وذكر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب بشتى القربات وأنواع الطاعات إلى ربه تبارك وتعالى. فلو نظرت إلى حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام في يومه وفي ليلته يفعل ما يفعله غيره في عام كامل، ففي البيت في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم يرفع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويعجن عجينه ويصنع طعامه ويخدم أهله، فإذا سمع النداء خرج إلى المسجد كأنه لا يعرف منا أحدا، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يستقبل الوفود ويداوي الجرحى ويذهب إلى مسجد قباء ويقاتل الأعداء ويسالم من سالمه ويدعو من جاء مسترشدا ويهدي من أراد الهداية ويعلم الجاهل. عليه الصلاة والسلام ربما قام الليل صلى الله عليه وسلم فيقرأ في الركعة الواحدة بفاتحة الكتاب، ثم يقرأ بصورة البقرة، ثم يقرأ بصورة آل عمران، ثم بصورة النساء، ثم بصورة المائدة، ثم بصورة الأنعام، سبعة أجزاء. يقرأ آية آية مسترسلة، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بذكر الجنة ذهب إلى الجنة وسأل الله، فيركع نحو قيامه عليه الصلاة والسلام، يقوم بسبعة أجزاء، ويركع ركوعا نحو سبعة أجزاء، فإذا قام بعد ذلك قام نحو ركوعه، فإذا سجد سجد نحو قيامه، فإذا جلس جلس نحو سجوده، فإذا سجد سجد نحو جلوسه، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ولا تقل قدرا عن الركعة الأولى. فأين وجد كل هذا الوقت؟ والحديث في الصحيح: إنما هو قول الله نيسرك لليسرى، سنقرئك فلا تنسى. فإذا قرأ العبد كلام ربه يسره الله لليسرى، إنما هي البركة التي جعلها الله في حياة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. التصديق بالحسنى مع العمل الصالح كقول الله جل وعلا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. التصديق بيوم الدين مع قول الله الذين هم على صلاتهم دائمون، فالمداومة على الصلاة صلة مع الله وبالله، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم معاملة مع العباد، فإذا جمع العبد العبادة والمعاملة لابد من التصديق بيوم الدين ليتقبل الله، وإنما يتقبل الله من المتقين. ولما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان يطعم الطعام ويسقي الماء ويكرم الضيف ويقري الضيف ويطعم الحجيج ويأخذ البنات اللائي يردن أهلهم أن يوئدوهن، إذا الموؤودة سئلت، إذا خرج الرجل ببنته ليئدها أخذ عبد الله بن جدعان البنت من أبيها فرباها وأحسن تربيتها، يطعمها ويسقيها ويعالجها ويكسيها، فإذا كبرت البنت زوجها ممن تحب وممن يحبها. عاش على هذا الأمر، حرم على نفسه الربا في الجاهلية، حرم على نفسه شرب الخمر في الجاهلية. قالت عائشة: أينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، لا ينفعه. تحريم الخمر لا ينفعه، تحريم الربا لا ينفعه، إطعام الطعام لا ينفعه، سقي الماء لا ينفعه، إقراء الضيف لا ينفعه، عمارة المسجد الحرام لا تنفعه، إطعام الحجيج لا ينفعه. قال: لا، لماذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنه لم يقل يوما من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يصدقون بيوم الدين. صدق بالحسنى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. غاية الحب في قول الله أعطى، وغاية البغض في قول الله اتقى بغض المعاصي، وغاية الفهم والإدراك والعلم في قول الله صدق. والعبد يعبد ربه تبارك وتعالى ولاء لله وبراء من أعداء الله وعلى علم وبصيرة بدين الله، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. التيسير للعسرة التيسير إلى طريق النار والعياذ بالله، والتيسير لليسرى الطريق إلى جنة الله تبارك وتعالى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا هلك وإذا سقط. قال بعض أهل التفسير: إذا تردى، أي إذا لبس رداء الكفن. ما يغني عنه ماله إذا تردى هي القناعة، فاحفظها تعش ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن ما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى يهدي الله من اتقى، يهدي الله من أعطى، يهدي الله من صدق بالحسنى. إن علينا للهدى كقول الله الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كقول الله وعلى الله قصد السبيل، كقول الله وهذا صراط علي مستقيم، وفي متواتر القراءات وهذا صراط علي مستقيم. إن علينا للهدى. هناك قال الله من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وقال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقال اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يؤتكم كفلين من رحمته أن يرحمكم في الدنيا ويرحمكم في الآخرة. إذا ما اتقيتم الله وآمنتم برسوله عليه الصلاة والسلام آتاكم الله كفلا من رحمته، والكفل من العظيم لا يعلمه إلا العظيم. يؤتكم كفلا من رحمته في الدنيا ويؤتكم كفلا من رحمته يوم القيامة ويغفر لكم، يجعل لكم نورا تمشون به هداية. التقوى يهدي بها الله تبارك وتعالى العبد ويغفر لكم مغفرة للذنوب. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. وإذا أمر الله العباد أن يعطوا ونهى الله العباد أن يبخلوا فالله غني عن العباد، فلله الآخرة والأولى. هذا كقول الله أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. هل الإنسان له ما تمنى؟ أبدا. يريد المرء أن يبلغ مناه ويأبى الله إلا ما أراده. يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاده. إن لنا للآخرة والأولى، فالله غني والآخرة لله، فمن أرادها فليطلبها من الله، والأولى لله فمن أرادها فليطلبها من الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى تشتعل لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، الذي بخل واستغنى، وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى. نزلت في أبي بكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ربه، ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ما فعل ذلك ليرد جزاء أحد، وما فعل ذلك ينتظر جزاء من أحد، وإنما يبتغي بذلك وجه الله. ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرى. فيرضيه الله عز وجل وعد من الله. من سعى إلى مرضات الله أرضاه الله، من أرضى الله أرضاه الله، من رضي بالله أرضاه الله، من سعى إلى مرضات الله أرضاه الله، من أرضى الله أرضاه الله، من رضي بالله أرضاه الله، من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 3 مرات حق على الله أن يرضيه حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي 3 مرات حق على الله أن يرضيه حتى يصبح. نسأل الله أن يجعلنا في مرضاته، نسأل الله أن يرضنا وأن يرضى عنا. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونذكر الإخوة المصلين بالتبرع، التبرع لإكمال توسعة المسجد. الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. من بنى لله بيتا بنى له الله قصرا في الجنة، من بنى لله بيتا وإن كان مثل مفحص قطاد بنى له الله بيتا في الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساهموا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر والمثوب لكل من ساهم معنا وأنفق من ماله. نسأل الله جل وعلا أن يبدلهم خيرا مما أخذ منهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم فيما مالهم وفي ذريتهم وفي أهلهم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم قبولا حسنا، وأن ينبت لهم الصدقة نباتا حسنا، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه من مال الله الذي آتاكم، وما نقص مال من صدقة، والتجارة مع الله تجارة لن تبور. فابنوا لله وشيدوا بيتا لله، ظللوا المصلين من حر الشمس ووهجها، يظلكم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا ما يجده المؤمن عندما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة، يتمنى أن لو أنفق كل ماله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم معنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور، يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم